بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: فمن بدله، أي الإيصاء من شاهد ووصي. أي الإيصاء، أحسن الله إليكم شيخنا، أي الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه علمه. فإنما إثمه، أي الإيصاء المبدل، على الذين يبدلونه. أي الإيصاء، أي الإيصاء المبدل، بدل من الإثم شيخنا. لا لا لا، من الضمير، هو بيان للضمير المجرور، إثم مضاف إلى الضمير الهو. نعم نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. فإنما إثمه، أي الإيصاء المبدل، على الذين يبدلونه، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي، فمجاز عليه. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا، جنفا ميلا عن الحق خطأ، أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا، فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في هذه السورة المباركة في باب في الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله، أي الإيصاء. الشيخ يشير إلى أن الضمير بدله راجع إلى الإيصاء، فإن الوصية اسم مصدر، إما مصدره إيصاء من باب الإفعال، أو التوصية من باب التفعيل. يعني يجوز أن يكون اسم مصدر للإيصاء، ويجوز أن تكون اسم مصدر للتوصية. فالشيخ يشير أن هناك لرعاية اللفظ، لأن الوصية فيه التاء والتأنيث، فالضمير العائد إلى المؤنث وإن كان غير حقيقي لا بد من تأنيثه. مثلا: فلا يجوز أن يقول القائل: الشمس طلعة. نعم، يجوز طلع الشمس وطلعت الشمس، لكن الشمس طلع لا. وإن كان وصية يعني مؤنث غير حقيقي، إلا أن الضمير العائد إليها لا بد من تأنيثه. فلأجل هذا الشيخ يقول: أي الإيصاء، يعني ضميره ليس عائدا على الوصية رعاية لللفظ أي الإيصاء، فإن الوصية اسم مصدر للإيصاء. فلأجل هذا المصدر موجود في ضمن اسم المصدر، فمن بدله، أي الإيصاء. فإذا يعني بارك الله فيكم، من شاهد ووصي، هذا من بيانية، بيان لمن، أي مبدل، سواء كان من شاهد، أي الذي حضر الوصية، أو وصي، أو ولي، أيا كان، المبدل يعني. فمن بدله بعد ما سمعه، أي شيخ يفسر سمعه بعلمه، يعني لأن العلم، لأن السمع طريق العلم، لأن السمع من أحد طرق العلم، ففسر السمع بالعلم، يعني لا ولو لم يسمع من يعني من الموسي، يعني ولو لم يسمع يعني من الموسي ولكن علمه، فلا بد ألا يبدل. يعني من فمن بدله أي الإصاء بعدما سمعه علمه ولو لم يسمع من الموسي، فإنما إثمه أي الإساء المبدل، فإنما إثمه أي اسم الإساء المبدل. يعني جعل الشيخ مرجع الضمير الإساء أيضا رعاية لجانب اللفظ، يعني لفظ الإساء مذكر، أي ما جعل الضمير عائدا إلى الوصية، ورعاية لجانب المعنى كي يتحد مرجع الضمائر. فمن بدله أي الإساءة بعدما سمعه أي الإساءة، فإنما إثمه أي الإساء المبدل. إذن وحينئذ يجب تقييد الإساء بالمبدل، وإلا فالظاهر بحسب المعنى رجوع الضمير على التبديل، ولكن فإنما إثمه إثم إيش؟ أي إساء مطلقا؟ لا، أي الإساء المبدل. يعني لما جعل الضمير عائدا على الإساء لا بد من وصف الإساء بالمبدل، فإن كان الضمير عائد على التبديل فما يحتاج، ولكن الشيخ رعى رعاية جانب اللفظ وجانب المعنى في اتحاد يعني مرجع الضمائر، فلأجل هذا وصف الإساء بالمبدل. فإنما إثمه أي اسم الإساء يعني المبدل على الذين يبدلونه. ففي كلمة الذين إقامة الظاهر مقام المضمر مع الرعاية معنى من، يعني هناك الظاهر الاسم الظاهر، الموصولات من الأسماء الظاهرة، ولكن هناك فمن بدله فإنما إثمه عليه هكذا، أو عليهم هكذا، أو على الذي، يعني لكن رعى رعاية جانب معنى من. فمن لفظه مفرد ومعناها الجمع، فلأجل هذا يعني أقام اسم الظاهر الجمع في مقام المضمر وفي مقام المفرد الظاهر. فلو كان مثلا رعاية اللفظ من، أي فإنما إثمه على الذي يبدله هكذا، ولكن لرعاية جانب المعنى فجاء الذين، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وما جاء عليه أي عليه ولا عليهم ولا على الذي، يعني فيه إقامة الظاهر مقام المضمر مع رعاية معنى من، فلأجل هذا جاء باسم الموصول الجمع. إن الله سميع لقول الموسي، سواء كان قوله عدلا أو جورا، عليم بفعل الوصي أو الولي أو صاحب الحكم، فمجاز عليه، سواء كان فعل الوصي أو فعل المثلا بارك الله ولي عدلا أو جورا، فمجاز عليه، أي فإن الله يجازي على فعله. فمن خاف من موص شيخ كتب هناك مخففا ومثقلا يعني مخففا ومثقلا إشارة إلى موص فموص إن كان من باب الإفعال فاسم الفاعل موص أصله موصي ولكن التقى الساكنان الضمة كانت على الياء ثقيلة أسقطت الضمة والتقى الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء وبقي هناك الكسرة الدالة على ياء المحذوفة وبقي التنوين بعد حذف الياء فإن كان من باب الإفعال أي مصدره إيصاء فموس كما في القراءة الموجودة عند حفص مخففة ومثقلا من يعني لحمزة والكسائي وأبي بكر إذا كان من موص إن كان من باب التفعيل ومن مصدر التوسية فهو مثقل أي فمن خاف من موص يعني إيصاء أوصى يوصي إيصاء وصى يوصي توصية فاسم الفاعل من الإيساء موس كموعد هكذا ومن باب التفعيل موس كموعد ومكرم هكذا فإذا مخففا للأكثر للقراء ومثقلا لحمزة والكسائي وأبي بكر كما ذكرنا إذن ورد يعني بالتثقيل وبالتخفيف جنحا جنفا الجنف في اللغة مطلق الميل جنف في اللغة مطلق الميل ولكن فسر الشيخ ميلا عن الحق خطأ لماذا هناك ميل الخطأ بقرينة مقابله أو إثما والجنف مطلق الميل في اللغة سواء كان ميل بالخطأ أو ميل بالتعمد بالعمد ولكن فسر الشيخ الجنف ميلا عن الحق خطأ لأجل مقابله أو إثما فلأجل هذا فإن ميل بالتعمد هو الإثم فلأجل هذا فسر الشيخ جنفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك الجنف يعني ذلك الميل عن الحق ثم جاء بمتعلق الجنف الشيخ بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا يعني با يتعلق بجنف وهذا الجنف قد يكون بالزيادة على الثلث بأن يوصي الموصي أكثر من ثلث ماله وهذا لا يجوز والثلث كثير في الحديث يعني لا يجوز أن يوصي جميع ماله ويترك وارثه أو مواليه مثلا الورثين له عالة فقراء لا يجوز بالزيادة على الثلث هذا هو تعمد بالميل أو تخصيص غني مثلا بأن أوسى للأغنياء فقط هناك يعني هذا قد كان في عهد القديم وكانوا يوصون بأموالهم للأغنياء وللأجانب للمعروفين بالرياء والسمعة ويتركون الوالدين والأقربين لا يعطون من مالهم شيئا السبب يعني هو السمعة والرياء فلأجل هذا فإن الله بين يعني هذا لا يجوز فمن خاف من موص جنفا أو إثما بالوصية مثلا زيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا فأصلح بينهم أي حضر الموصي عند موته فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل بأن أوصى للمحتضر أي للموسي يبين له الحق، يأمره بالعدل ويبين له يعني عاقبة أمره من الإثم إذا زاد على الثلث أو تخصيص الأغنياء مثلا، هذا من الإصلاح. أو يكون إصلاح بين الموسي والموصى له، أو بين الوارث والموصى له بطريقة يعني مطلوبة، فلا إثم عليه في ذلك، فلا إثم على المصلح في ذلك الإصلاح، لا مانع من هذا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إلى آخر الحديث. إذن فأصلح بينهم بأن أمر بالعدل، فلا إثم على المصلح في ذلك الإصلاح، إن الله غفور رحيم. يعني إن الله غفور بعد قبول ذلك الرجل الموصي الإصلاح، غفور لما تعمد أو كاد أن يفعل، رحيم بهم به بالموصي يعني. وكذلك وهذا العمل كذلك من الرجل المصلح له مغفرة والرحمة إن شاء الله. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. يكسر الشهوة، يكسر الشهوة، نعم صلى الله عليكم، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. أياما نصب بالصيام أو بصوم مقدرا، معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر، وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدة ما أفطر. عدد ما أفطر عندك؟ عدة أو عدد ما أفطر؟ عندي عدة، عدة الله يحفظكم بالتاء. طيب. عدة. قال: فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله، وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية هي طعام مسكين، أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية، وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإنها باقية بلا نسخ في حقهما، فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو، أي التطوع، خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره وخبر خير لكم، وخبره خير لكم. الواو عندي ساقطة ويحفظكم، مبتدأ وخبره خير، يصح بدون واو شيخنا، مبتدأ خبره خير لكم، يجوز هذا، يجوز هذا. نعم سلام الله إليكم. قال: وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه. نعم بارك الله. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم. هذا تشبيه واقع على نفس الصوم، لا على وقت الصوم ولا على عدده، بل فقط في نفس الصوم التشبيه واقع. يعني الصوم كان مفروضا ومكتوبا على جميع الأمم، فللتسلية وذكر هناك حتى يكون يعني المؤمنون حتى يكون المسلمون راغبين في الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي. لعلكم تتقون المعاصي مفعول به تتقون، يعني هناك شيخ ذكر المفعول به، لأن الصوم شيخ يقول فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. الشهوة هي مبدأ المعاصي، فالصوم فإن الصوم له وجاء كما في الحديث المعروف عندكم أياما نصب بالصيام. الصيام مصدر بارك الله، مثلا صام يصوم صياما، صيام مصدر، صوم اسم مصدر أو قيل مصدر، ولكن غالب الصوم مصدر، لأن الصيام بارك الله يعني لا يخفى عليكم من فرق الصرف بين المصدر واسم المصدر وفرق المعنوي والحقيقي. والفرق الصرفي أن المصدر مستوعب وشامل لجميع حروف فعله، واسم المصدر قد لا يكون شاملا لجميع حروف فعله ويترك يحذف بعض حروف الفعل في اسم المصدر. يعني في المصدر مصدر شامل، اسم المصدر غير الشامل لجميع حروف فعله، والمصدر شامل إما ملفوظا أو مقدرا كما ذكر أصحاب الصرف، سيأتي عندكم إن شاء الله في النحو. إذن هناك الصيام مصدر، ولكن المصدر معرف باللام عمله قليل، وإن جوزه سبويه رحمه الله ومن تبعه جوز يعني مصدر المعرف باللام يعمل عمل فعله. الصيام هناك مصدر يعمل عمل فعله، والصوم اسم مصدر كما لو كان فرق صرفيا، أما فرق المعنوي والفرق الحقيقي يعني الصوم مثلا يعني المصدر هو الحدث نفسه، واسم المصدر أثر ذلك الحدث ومفعوله كما ذكرنا لكم مرات، ولكن هذا يعني فرق الحقيقي والمعنوي، هذا هو الفرق الحقيقي. أما فرق الصرفي قد لا يكون كذلك، يعني غالبية غالبا والله أعلم بالصواب. إذن عليك الصيام مصدر هو يعمل في أياما نصب يعني بالظرفية للصيام، نعم يعمل ولكن بصومه مقدرا، هذا هو أحسن، لأن الصيام وإن كان يعني يعمل عمل فعله لك عمل فعل المصدر المعرف باللام قليل وجوده السبوي كما ذكرنا لكم، أو بصومه مقدرا هذا يعني صومه أياما هكذا، يعني كذلك ظرف. أما كون أياما مفعول به للصيام وهذا كذلك كما ذكرنا لكم يعني بعيد من ناحية الصيام كيف يعمل عمل فعله مع أنه معرف باللام، ولكن قد يعمل. إذن معدودات، أياما معدودات أي قلائل، فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. نعم معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي إن شاء الله، وقل له وإن كان يعني كثير، ويقول وقل له تسهيلا على المكلفين، يعني هذه الأيام بالنسبة يعني لثوابها وأجرها قليل إن شاء الله. فمن كان منكم حين شهوده مريدا أو على سفر، أي مسافرا سفر القصر، تعرفون سفر القصر يعني قدر 3 مراحل، وأجهده الصوم في الحالين، أي يكون الصوم صعبا عليه في حال السفر أو المرض، ولكن إجهاد الصوم في حال السفر يعني شرط الإفطار هذا فيه مقال، لأن الصوم بارك الله بالنسبة للسفر لا يشترط فيه المشقة، فهو السفر مطلقا مبيح للإفطار، سواء كان فيها في السفر صعوبة أم لم يكن تكون صعوبة. إذن قول الشيخ واجهده الصوم في الحالين فيه نظر، يعني فأفطر رجل في هاتين الحالتين فعدة، يعني عدة بارك الله، عدة يعني مبتدأ، أين الخبر؟ أي فعليه عدد ما أفطره من أيام أخرى يصومها بدله، يعني بارك الله عدة على وزن فعله وبمعنى المعدود، المصدر بمعنى اسم المفعول، أي فعليه عدد ما أفطره من أيام أخر يصومها بدله. ثم في قصة في الذين لا يطيقون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في الآية يعني التفسيران معروفان عن المشايخ، وإن قال في بعض التفسيرين وقول الجمهور كما في بعض الكتب الأحاديث، يعني أكثر المفسرين يقولون في مثلا في هذا الآية مثلا قولان، أحدهما أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون، خيرهم جل شأنه في ابتداء الإسلام بين الأمرين، بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، لئلا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا. ثم نسخ التخير ونزلت العزيمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما ذكر الشيخ. وثانيهما أن يكون اللام محذوف في عبارة في الآية في يطيقونه، أي لا يطيقونه، وحذف لا كذلك واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أن لا تضلوا، يعني وكان المعنى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد قرأ به حفص أيضا، يعني فكان الآية في حق من؟ في حق الشيخ الفاني، وكذلك في حق الحامل والمرضع إذا لم يستطع الصوم. إذن هناك التفسيران المعروفان عن المشايخ، وعلى الذين شيخ يقول لا يطيقونه، هذا هو التفسير الشيخ، لكبر في السن كالشيخ الفاني، أو مرض لا يرجى برؤه صحته، يعني فدية هي طعام مسكين، إذا فوت فدية طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه، مسكين في يومه كم يأكل وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. والمد مكيال قديم أصله يمد الإنسان يديه فيملأ كفيه طعاما، لكن هناك الآن قيل 650 غرام، وقيل 510 غرام، وقيل 1072 غرام، على كل التقدير كما هو مذكور في كتب الفقه إن شاء الله. وفي قراءة لابن عامر ونافع بإضافة فدية، وهذه الإضافة للبيان، فدية طعام مسكين كخاتم حديد، يعني الإضافة بتقدير من فدية ما هو من طعام مسكين، هكذا الإضافة بالتقدير من كإضافة خاتم فضة أو خز ثوب من هذا الباب، بإضافة فدية إلى طعام إضافة للبيان. وقيل شيخ يقول قيل، لأن يعني هذا التفسير يعني شيخ يشير إلى ضعفه، وإن جاء في البخاري أن على آية مثلا بارك الله أن يعني منسوخة، وهذا قول الجمهور ذكر هناك. الشيخ يقول وقيل لا غير مقدر وكانوا مخيرين، يعني الشيخ يقول هذا التفسير ضعيف، ولكن في البخاري عن ابن عمر وسلب بن الأكوع رضي الله عنهما أنها منسوخة، وهو قول الجمهور في البخاري جاء هكذا. وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا الحامل والمرضعة إذا أفترت خوفا على الولد فإن الآية باقية بلا نسخ في حقهما. المهم هناك التفسيران، فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية من أعطى أكثر من مت فهو أي التطوع أو الخير خير له. وأن تصوموا مبتدأ يعني مصدر مؤول، يعني فعل المضارع مؤول بالمصدر مبتدأ، وخير لكم خبره، والفعل لا يقع مبتدأ إلا بالتأويل أي صومكم خير لكم. عن المصدرية تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وربط نصب حذف النون نون الرفع ثم مؤول بالمصدر، وأن تصوموا أي صومكم خير لكم مبتدأ وخبره خير لكم. خير من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه، يعني فافعلوه جواب الشرط، يعني بارك الله فافعلوه هذا جواب الشرط لكن محذوف، يعني إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه، فجواب الشرط محذوف بارك الله لدلالة ما قبل الشرط على هذا الجواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤالا فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب إن شاء الله. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبع الإحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم بارك الله وجزاكم عنا خيرا. والإخوة إن كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة. نعم إن شاء الله. ما وردني شيء منهم. جزاكم الله خيرا شيخنا. صلى الله عليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.